خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. اعلم يا رعاك الله أن الأمر بالشورى من الأمور التي جاء بها الشرع وحث عليها ورغب فيها. قال عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. وقال عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربيتهم عليه. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. ومن يتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجد الوقائع الكثيرة التي تدل على كثرة مشاورته صلى الله عليه وسلم لأصحابه. من هذه المواقف والوقائع استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في غزوة بدر وفي أسارى بدر، ومنها مشاورته لأصحابه يوم أحد، ومنها مشاورته لأصحابه يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عام إذ، فأبى عليه سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك صلى الله عليه وسلم. ومنها استشارته صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية، ومنها مشاورته لأصحابه يوم الحديبية في أن يميل على ذرار المشركين، فقال له الصديق: إنا لم نجيء لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال. والأمثلة في هذا كثيرة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون على هذه الشورى. فاحرص يا رعاك الله على أمر الشورى في كل حياتك، ولكن تخير من تشاوره في أمرك. كان عمر رضي الله تعالى عنه يستشير قراءه كهولا أو شبابا، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.